بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والقرآن من أوله إلى آخره مملوء من الرد على أهله وإبطال مذهبهم. نعم. قال تعالى: لكن ما يلتفتون إلى القرآن، هم ما يلتفتون إلى القرآن، لما يلتفتون إلى أقوال سلفهم وعلمائهم الضلال وشياطين الإنس والجن. نعم. والقرآن من أوله إلى آخره مملوء من الرد على أهله وإبطال مذهبهم. قال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. الشفاعة ملك لله، ولا يأذن الله بها إلا بشرطين، إلا بشرطين. الشرط الأول إذنه للشافع أن يشفع، الشرط الثاني رضاه عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل الإيمان، لكن عنده معاصي استوجب بها دخول النار، فيحتاج إلى من يشفع له أن ينقذه الله من النار. نعم. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض، فأخبر أن الشفاعة لمن له ملك السماوات والأرض وهو الله وحده، فهو الذي يشفع بنفسه إلى نفسه ليرحم عبده، فيأذن هو لمن يشاء أن يشفع فيه. نعم. فصارت الشفاعة في الحقيقة إنما هي له، والذي يشفع عنده إنما يشفع بإذنه له وأمره. نعم. بعد شفاعته سبحانه إلى نفسه، وهي إرادته من نفسه أن يرحم عبده. نعم. وهذا ضد الشفاعة الشركية التي أثبتها هؤلاء المشركون ومن وافقهم، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، كذا يقول المشركون. نعم. وهذا ضد الشفاعة الشركية التي أثبتها هؤلاء المشركون ومن وافقهم، وهي التي أبطلها الله سبحانه في كتابه بقوله: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. ما تنفع الشفاعة إلا بإذن الله، والله لا يأذن للمشرك أن يشفع، ولا يأذن في المشرك أن يشفع له، ما يقبل هذا سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. لا بيع فيه، ما تقدر تشتري حوائجك، ما في بيع خلاص، ولا فيه خلة يعني صاحب يعطيك مثل ما هو في الدنيا، يعطيك صاحبك حاجتك أو يعينك عليه، ما فيه خلة. بقيت الشفاعة وهي الوساطة، ولا شفاعة أيضا. إذن وين يروح الإنسان إلا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. وأنذر به أي القرآن. نعم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ليس لهم من دونه ولي ينقذهم ولا شفيع يشفع لهم، لا ولاية ولا شفاعة، مالك إلا عملك عند الله سبحانه وتعالى. نعم. صلاح جدك ولا خالك ولا عمك ما ينفعك إلا عملك، ما تعتمد على المخلوق وعلى صلاح قريبك أو عمك، أو ما تعتمد على ذلك. نعم. وقال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. ما لكم من دونه من ولي يتولى أمركم غير الله سبحانه وتعالى، ولا شفيع يشفع عنده إلا بإذنه سبحانه وتعالى. نعم. فأخبر سبحانه أنه ليس للعباد شفيع من دونه، دون الله هو الذي يأذن بالشفاعة، يأذن للشافع أن يشفع. نعم. فأخبر سبحانه أنه ليس للعباد سيد الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يشفع لأهل الموقف، بأن يخلصهم الله من الموقف للحساب، ما يذهب يشفع على طول، يسجد بين يدي ربه، يسجد حتى يقال له يا محمد ارفع راسك وقل يسمع واشفع تشفع. نعم. فأخبر سبحانه أنه ليس للعباد شفيع من دونه، بل إذا أراد الله سبحانه رحمة عبده أذن هو لمن يشفع فيه. نعم. كما قال تعالى ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ما من شفيع، ما من شفيع، من هذه تأكيد للنفي، ما هذه نافية، ومن بعدها هذا تأكيد للنفي، ما من شفيع إلا بإذنه، فنفى الشفاعة إلا بإذنه سبحانه وتعالى. نعم. ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم. فالشفاعة بإذنه ليست شفاعة من دونه. نعم. فالشفاعة بإذنه ليست شفاعة من دونه، ولا الشافع شفيع من دونه، بل شفيع بإذنه. نعم. والفرق بين الشفيعين كالفرق بين الشريك والعبد المأمور، فالشفاعة التي أبطلها شفاعة الشريك فإنه لا شريك له، والتي أثبتها شفاعة العبد المأمور الذي لا يشفع ولا يتقدم بين يدي مالكه حتى يأذن له ويقول اشفع في فلان. نعم. ولهذا كان أسعد الناس بشفاعة سيد الشفعاء يوم القيامة أهل التوحيد الذين جردوا التوحيد وخلصوه من تعلقات الشرك وشوائبه، وهم الذين ارتضى الله سبحانه، كما قال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة لما قال له أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، لا يقولها بلسانه فقط، قولها بلسانه ويخلص في قلبه النية والقصد لله سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا كان أسعد الناس بشفاعة سيد الشفعاء يوم القيامة أهل التوحيد الذين جردوا التوحيد وخلصوه من تعلقات الشرك وشوائبه، وهم الذين ارتضى الله سبحانه، قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هذا الشرط الثاني، لا يشفعون، أول لا يشفعون إلا بإذنه، الشرط الثاني من ارتضى وهم المؤمنون الذين استحقوا العذاب يشفع لهم بإذن الله فينجون من العذاب، أما الكفار فلا تقبل فيهم شفاعة، ما تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم. وقال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. هذا الشرط بهذه الآية، من أذن له الرحمن، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ورضي له قولا، يعني من أهل التوحيد. نعم. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. أذن له الرحمن هذا الشافع، ورضي له قولا هذا المشفوع فيه بأن يكون من أهل التوحيد. نعم. فأخبر أنه لا يحصل يومئذ شفاعة تنفع إلا بعد رضا بعد رضاه قول المشفوع له وإذنه للشافع. فأما المشرك إذا رضي قول المشفوع فيه وهو يكون من أهل التوحيد لكن يكون عنده ذنوب دون الشرك، هذا تنفعه الشفاعة بإذن الله. الشرط الثاني أن يكون الشافع مأذونا له بذلك من الله سبحانه وتعالى. نعم. فأما المشرك فإنه لا يرتضيه ولا يرضى قوله، فلا يأذن للشفعاء

يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. لقد كفر الذين قالوا، هؤلاء من النصارى غلوا في المسيح، فقالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، نسأل الله العافية. وقوم قالوا المسيح ابن الله وليس هو الله وإنما هو ابن الله، وهذا قول باطل، لأن الله ليس له ابن ولا ولد سبحانه وتعالى. والطائفة الثالثة قالوا المسيح عبد الله ورسوله، وهؤلاء هم أهل الحق من النصارى وأتباع المسيح. ما هو كل أتباع المسيح، ما هو كل النصارى على ضلال، لا، منهم ناس اهتدوا وأخلصوا العبادة لله عز وجل. قالوا المسيح عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. نعم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. يكفي. نعم. شو وقفت عليه؟ وقال سبحانه في سيدة آية القرآن، آية الكرسي. أي نعم، نقف عليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في بلادنا أناس يعتقدون أن عندهم قبر هود عليه السلام، فيطوفون به ويحجون إليه، ويأتي أناس كثير من غير بلادنا إلى ذلك، فهل هناك قبور أحد من الأنبياء معروفة؟ من رحمة الله عز وجل أنه ليس قبر من قبور الأنبياء معروف على وجه الأرض إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما غير من الأنبياء فليست قبورهم معروفة، ومنهم هود عليه السلام لا يدرى أين قبره. فما يدعى أن هذا قبر هود، وش الدليل على هذا؟ ما هو الدليل والبرهان على هذا؟ إنما هو ادعى فقط. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المهم ما هنا قبر نبي معروف على وجه الأرض إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: عندنا رجل صوفي ذهبنا إليه ونصحناه، وهو يقول بالحلول ويقيم الموالد بنفسه في قريتنا، هو مؤذن للمسجد وفي بعض الأحيان يؤم الناس، هل يجوز لنا أن نصلي خلفه؟ اللي يقول بالحلول إن الله حال في خلقه هذا كافر والعياذ بالله، ألا يجوز يصلي بالناس؟ الله جل وعلا بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من خلقه ولا في خلقه شيء من ذاته سبحانه وتعالى، فوق سماواته عال على عرشه. نعم. فاللي يقول إن الله حال في خلقه هؤلاء الحلولية وهم كفرة، لا يجوز أن يكون إماما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم الصلاة في مسجد فيه ضريح أو قبر؟ لا تصح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، يعني الصلاة عندها سواء بني عليها مساجد أو لم يبنى عليها لا يصلى عند القبور، لأن هذا يؤول إلى الشرك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: في قريتنا كلما ذهب الناس لزيارة القبور، قبور أقاربهم، فإنهم يصلون عليهم صلاة الجنازة كلما ذهبوا. لا، هذا ما ورد، هذا فعل غير جائز، يدعون لهم فقط، يسلمون عليهم ويدعون لهم وينصرفون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: هل تجوز الصلاة في مسجد بينه وبين القبر سور، ثم يوجد سور؟ نعم، إذا كان القبر منفصل عن المسجد في طريق يفصل بينهما أو بفضاء، أما أنه متصل بالمسجد ولا بينه إلا سور هذا ما يجوز، لأن هذا يصير مبني على قبر، الأفرحة ما بينه وبين المسجد إلا سور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: توفي جدي لأمي وأراد خالي أن يبرز له صورة ويعلقها في البيت. لا يجوز هذا، ما يجوز، لحرام. ولا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، وإن كان القصد منها الذكريات، لا يجوز هذا. أنت الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.